الصحيح المسألة اللي هو الإمام النووي من الله القديم واعتمد في المجموع ليس هذا وجد ليس هذا المسألة ما يجري دي مش منها شفنا المسألة ذكرها في حلقة اللي مسألة إذا كان القوانين والقضيين لون يسير طعم ويسير لون ويسير ريح المسألة أصلا من نهاية العمل يعمل يعني أو إحنا عندنا فقه افتراضي ولا فقه تحقيقي إحنا كل فقهنا ده افتراضي أيوة بعيد أنا شفت لكن هو احنا نفترض يا مولانا عشان نشغل دماغنا